ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمرات الأحلام وعبر الليالي والأيام. فلما دخلت عليه ركعت بين يديه وبعد التحية والسلام فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ وائل بن كنعان لما جاءه الهاتف في منامه وأمره أن يتخير أحسن أنعامه فيتقرب بدمه إلى الآلهة بنفس والهة حتى تمنحه الولد ويزول عنه الهم والكمد، وأيقظ الشيخ زوجه وقد بلغ منه الدهش أوجه، وكان أول أعمال يومه بعد أن صحى من نومه استعراض أنعامه إبله وأغنامه، فتخير منها بنت لبون وانطلق إلى المعبد وهو كالمجنون. وكان في المعبد كاهن عجوز يلوذ بكهانته من يلوذ واسمه فيروز، إشارته فرد ونبوءته لا تنزل الأرض. فتقرب الشيخ وزوجه إليه ونحر الناقة بين يديه، ولكنه دخل بيت النار وتركهما في الانتظار حتى تصرم النهار، ويأس الزوجان وطالعهما شبح الحرمان. والتفتت ريحانة إلى زوجها ودموعها تترجم عن وجدها وتشرح ما بها. وائل ويحان، الظاهر إن القربان اللي قدمناه الكواكب رفضاه. ما تيأسيش من رحمة الله. أمنت بالله، فرج ربنا قريب، الشمس خلاص قربت تغيب. أما تبقى تغيب الصبر طبيب. ريحانة. وائل أنا خايفة وحيران. انت عاملة في نفسك كده ليه؟ ما انتش شايف اللي احنا فيه. انت فاهمة يعني ان انا زعلان منك؟ انت ايه ذنبك؟ كان نفسي اجيب لك ولد من صلبك يفرح بو قلبك. شوف اما اقولك، اذا كان ربنا رايد لنا. شوف يا وائل، الشمس غابت، اخر امل راح مننا. ارادة ربنا. يلا بنا، تعالى اما ركبك فوق الجمل ونرجع وكأن اللي حصل ما حصل. انا عارفة انك كنت بتحلم وتقول لي هاتف وقربان وكله. الله، وائل وائل. ايه مالك؟ شوف ده باب المعبد. يا رب الباب بينفتح، الكاهن اهو بيشاور لنا بايده. شوف اسمع. سكوت، كل شيء موجود. يا وائل يا ابن كنعان، يا ريحانة يا بنت صفوان، النهاردة نبوءة وبكرة حقيقة، قربانكم مقبول والخلف عند صاحب الخلف مأمول. يا رب يا رب. حيجي لكم مولود سعيد مسعود، وله علامات تلت حاجات، يوم ميلاده يأمن كل واحد على أولاده ويفرق الحي ويجمع كل حي ويتم على ايديه خلاص العالم من اللي فيه انتهى. ريحانة وائل، انا الدنيا مش سايحاني وانا رجلي مش شايلاني، ونفس الكلام هو ده اللي الهاتف قالهولي في المنام. اخيرا يا ريحانة ربنا رضي علينا، ربنا حيطعمنا مش حيحرمنا. الله، انت بتعيطي؟ مش عارفه انا خايفه ليه. امه لما نخلف هتعملي ايه؟ وائل الامل. طب بس تعالي تعالي اما ركبك الجمل. طب بس حاسب اطلعي. بس يلا يا جمل قوم، هم يا جمل. ما تخافيش يلا يا جمل، يلا بالعجل. ما هي الأولاد أناديل البيوت، ده أنا كنت من فرحتي حموت. ما هي الحكاية جات لك على كبر؟ ديك عرفت السر يا ابن حجر. لكن لسه ما عرفتش أنت عملت إيه. هو أنا لسه هقول لك عليه برضو، والهاتف والمنام. عايز نعيد لك الكلام؟ يا سلام، لكن انت متأكد انها؟ بقول لك المولود اتحرك في بطنها. امتى؟ النهاردة. يعني انا برضو ابقى سبقك. الله، هي حصلت عندك؟ امال انا ليه بقول لك؟ وازاي ما نعلمش؟ المسألة ما تستاهلش. لكن انت متأكد انها حامل؟ دي يمكن تولد اليومين دول يا وائل. مبروك عليك. وانت راخر مبروك عليك. الله يبارك فيك. الله، ايه؟ مش ده عارف ولا انا مش شايف؟ هو عارف يا عارف يا شيخ عارف. ايوه يا ابن حجر جاي لك. تعال احسن عايزك. الله، هو ماله كده زي ما يكون هايم على وشه؟ هو انت ما تعرفش اللي حصل له؟ لا عرفت ولا سمعت. مش مراته ولدت له بنت؟ يا خبر، زي بعضه. انت هتعمل زيه؟ وامتى حصلت لهم الحكايات دي؟ الليله دي. بس اسكت بقى احسن بيزعل من السرا دي. السلام والامان. فينك يا عارف من زمان؟ ادينه قدامك. انت ايه مالك؟ اصله يا سيدي خلف بنيه. وهي فين هي؟ هو انت عملتها؟ ايوه، دفنتها بايديا. وهي حيه؟ ما دام جت بنيه تدفن بنتك وهي حيه؟ انت هتقعد تقلب عليا؟ مش كفايه اللي بيا؟ لا حول الله يا ربي، دي خدت حته من قلبي. طيب كنت قول لي وانا اشتريها منك. ومين اللي يبيع لك؟ ابيع اولادي؟ انا ابيعهم؟ انت مش عارف معزتهم. امال بس تقتلهم؟ الموت ستره، واللي ما يموتش النهاردة حيموت بكرة. ايه يعني لما يخلف بنت؟ انت اتجننت؟ والله ما حد اتجنن غيركم، انتوا تستاهلوا اللي حيجرى لكم. يا اخوانا سيبوني في حالي، الضنا غالي، انا قتلت بنتي. انت عملت بالنصيحة. انت بتقول ايه يا ابن كنعان؟ مش احسن من العار والفضيحة؟ الكلام ده كان زمان، ايام السكسك ما كان بيخطف الصبايا، كان فيه سبب وفيه غاية. لكن النهاردة نقتلهم ليه؟ هم عملوا ايه؟ لما نفضل كده هو نقتل البنات، منين حنجيب الامهات؟ يا ابن حجر الحق يا ابن حجر، ابشر يا ابن حجر. ايه ده؟ من ده؟ البشارة يا ابن حجر، البشارة. بشرك الله بالخير يا عبد الخير. خير؟ انجبت يا ابن حجر، انجبت. ولد ولا بنت؟ ولد ذكر زي القمر. سميه يا ابن حجر. سميه يا ابن حجر. انا هسميه على اسم بلادنا اللي هجروا منها اجدادنا. هجر؟ انا هسميه هجر. مبروك يا ابو هجر. مبروك يا ابن هجر. مبروك يا ابن هجر. مبروك يا ابن هجر. مبروك يا ابن هجر. الذبايح اللي جاي واللي رايح. اشرب يا وائل اشرب. اصلا انا اليومين دول بتعب. ما احنا كبرنا يا وائل. كله زايل. وازاي ابنك هجر؟ زي القمر. الا قول لي يا ابن حجر. ايوه. فيه سؤال محيرني وعايزك بصراحه تجاوبني. سؤال ايه؟ قول لي. الكلام اللي قلته يومها ده صحيح رايك يا ابن حجر؟ ولا عشان كنت خايف احسن تجي لك بنت بدل هجر؟ اسمع يا وائل، انت راجل عاقل. احنا كنا زمان بنقتلهم عشان السكسك بيبعت يخطفهم، لكن دلوقتي ايه اللي خلينا نقتلهم ونرجع نبكي عليهم ونندبهم؟ انت عارف الشيخ عارف من يوم ما وقت بنته حصل له ايه. هي شوية لما الواحد يقتل ضناه بايديه. ها قلت ايه؟ مش عارف. سيبني. يا شيخ وائل البشارة يا شيخ وائل. ايه ده؟ مين ده؟ ابشر يا شيخ وائل. بشرك الله بالخير يا عبد الخير. خير. انجبت يا شيخ وائل. انجبت ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ لازم ولد. لازم؟ ده كلام عايم. هو انت معرفتش؟ ملحقتش. ليه ما سألتش؟ محدش رضي يقولي. انت بتوغوشني وجاي تبشرني. استنى يا شيخ وائل. اوعى. سيب العباية. ايه الحكاية؟ سيبني. ابني. بنتي. ابني. واخذ الشيخ عباءته وانطلق، وقد جد به الخوف والقلق، حتى اذا وصل الى داره وجد مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.